والقمر

قل أتنبئون

يعيده فأنا

ولا أصغر من ذلك الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزن قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون إن يتبعون إلا الظن إن عندكم أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله كذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكلموه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلى قومهم فجاء كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا Thank you.

تكونن من المشركين